فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. حدثنا أبو عبيد قال حدثني أبو نعيم عن بشر بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفه، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته، وإني اليوم من وراء كل تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. قال فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. التعليق، ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 93 بعد 400، ورواه أحمد مختصرا، قال البنا ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة إسناده صحيح ورجاله ثقات، انتهى من الفتح الرباني من الجزء 18 والصفحة 13. وذكر الخلال بسنده إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال احتجوا علي يوم المناظرة فقالوا تجيء يوم القيامة سورة البقرة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب. قال الله عز وجل وجاء ربك والملائكة صفا صفا وإنما تأتي قدرته. والحاكم في الجزء الأول والصفحة 56 بعد 500 انتهى. التاسع، حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفيزاري عن محمد بن عبد الرحمن السدوسي عن معفس بن عمران بن حطان قال سمعت أم الدرداء تقول سألت عائشة رضوان الله عليها وكرامته عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يجمعه؟ فقالت إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. التعليق، ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 67 بعد 400. قال الإمام الخطابي جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القرآن. انتهى الترغيب والترهيب في الجزء الثاني والصفحة 50 بعد 300 انتهى. العاشر، حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن عمران بن يحيى قال سمعت معفس بن عمران بن حطان يقول سأل أبي أم الدرداء عن ذلك، ثم ذكر مثل حديث مروان إلا أنه لم يذكر عائشة عليها السلام. التعليق، ذكره المناوي في فيض القدير عن عائشة في الجزء الثاني الصفحة 58 بعد 400. الحادي عشر، حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في آخر آية تقرأها. تعليق، ورواه الترمذي في فضائل القرآن وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد قال الشيخ البنا وفي إسناده عطية العوفي ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي وحسن له الترمذي أحاديث. خلاصة، وفي التهذيب قال أبو حاتم وابن سعد ومع ضعفه يكتب حديثه. انتهى الفتح في الجزء 18 الصفحة 7. ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل بطريقين من حديث عبد الله بن عمر لا يرفعه، وأبو داود في فضائل القرآن الجزء الثاني الصفحة 73، والنسائي في فضائل القرآن مرفوعا، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني والصفحة 92 بعد 100، وصححه وأقره الذهبي. ومعنى الترتيل هو التأني في القراءة والتمهل، وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل، وهو المشبه بنور الأقطوان. الثاني عشر: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد عن همام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. الثالث عشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا الحجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تعليق: رواية أخرى له والاختلاف على يزيد بن قتادة، والأخرى عن شيبة عن قتادة. انتهى. الرابع عشر: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله أو عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه بديل بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تعليق: ورواه النسائي في فضائل القرآن وإسناده حسن، وأحمد في الجزء الثالث والصفحة 27 بعد 100، والحاكم في الجزء الأول والصفحة 56 بعد 200، وابن ماجة في الصفحة 15 بعد 200، والدارمي في الفضائل في الجزء الثاني والصفحة 33 بعد 400. انتهى. الباب الخامس: باب إعظام أهل القرآن وتقديمهم وإكرامهم. الأول: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض أو قال ويكره سفسافها، فإن من تعظيم جلال الله تعالى إكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 51 و500 من كلامه، وأوله: إن من إجلال الله. ورواه الطبراني بلفظ: ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق. ورواه أبو الشيخ كذا في الجامع الكبير للسيوطي رحمه الله تعالى. انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثنا معاذ بن معاذ عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصد. تعليق: ورواه أبو داود في الأدب والنووي في التبيان في الصفحة 12 وحسنه. انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي مليكة، وغير جرير يقول عن ابن أبي مليكة قال: ثلاثة حق عليك توقيرهم: ذو السلطان المقصد، وذو الشيبة المسلم، وحامل القرآن. التعليق السابق في رواية ابن أبي مليكة. انتهى. الرابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري قال: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد، وقالوا: كيف تأمر بقتلانا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا ودفنوا في القبر الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فقدم أبي بين يدي اثنين. التعليق ورواه أبو داود في الجنائز وأحمد في الجزء الرابع في الصفحة 19، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحد قدمه في اللحن. انتهى. الخامس: حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق هذه الرواية عن سليمان بن حميد. انتهى. السادس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا يزيد عن مسعر بن حبيب الجرمي قال: سمعت عمرو بن سلمة الجرمي يقول: لما قدم وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من يصلي لنا أو بنا؟ فقال: أكثركم جمعا أو أخذا للقرآن. تعليق: ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة وفيه قصة، والبخاري غزوة الفتح وفي الصلاة. انتهى. السابع: حدثنا أبو عبيد، حدثنا الحسن بن يزيد قال: سمعت السدي يحدث عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. التعليق: ورواه البخاري في كتاب الأذان ومسلم في المساجد وأبو داود من طريق أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وليس فيه أحسنهم وجها في باب من أحق بالإمامة. انتهى. الثامن: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو عبد الجليل عن عبد الله بن فروخ عن عائشة رضي الله عليها قالت: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فليؤمهم أحسنهم وجها. قال أبو عبيد: لا أراها أرادت إلا حسن السمت والهدي. تعليق: ورواه البيهقي في السنن الجزء 13 في الصفحة 21 بعد 100 باب يؤمهم أحسنهم وجها. انتهى. التاسع: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن سالما كان يؤم المهاجرين والأنصار في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة. قال أبو عبيد: يعني سالما مولى أبي حذيفة. تعليق: ورواه البخاري في الإمامة وأبو داود ولفظه عنده: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضع بالمدينة عند قباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدفي قال: حدثني الصدفي قال: حدثني الزهري قال: حدثني عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي تلقى عمر بن الخطاب كرم الله وجهه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فسلم على عمر فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع: استخلفت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزة. فقال عمر: وما ابن أبزة؟ فقال نافع: هو من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. تعليق: ورواه مسلم وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي أبزة في الجزء الثالث الصفحة 112. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد، حدثني أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، ثم ذكر مثل حديث الهقل غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التعليق: ورواه أبو يعلى في مسنده، انتهى. الثاني عشر: حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث كان على مكة فاستقبل عمر، فذكر أيضا مثل ذلك أيضا أو نحوه ولم يرفعه، إلا أنه قال: قال له عمر: استعملت على أهل الله رجلا من الموالي؟ وزاد في آخره قال: قال عمر: وإني لأرجو أن يكون عبد الرحمن ابن أبزة ممن رفعه الله بالقرآن. الباب السادس: باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه. الأول: حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن مرة عن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. تعليق: ورواه الطبراني، انظر المجمع في الجزء الخامس الصفحة 65 بعد 100، وفيه فليوثر، وفي رواية فليثور، انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثني أبو نعيم عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. تعليق: ورواه النسائي في كتاب العلم في الصفحة 20 بعد 100 من طريق وكيع عن الأعمش، انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن قال: ما أنزل الله عز وجل آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. ثم قال حجاج أو نحو هذا، وأحسبه قال عن أبي جعفر عن عمرو بن مرة قال: إني لأمر بالمثل من كتاب الله عز وجل ولا أعرفه، فأغتم به لقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الآية 43 من سورة العنكبوت. تعليق: انظر الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى، الجزء الخامس الصفحة 45 بعد 100، انتهى. الرابع: حدثنا أبو عبيد وحدثنا حجاج عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل آية إلا لها ظهر وبطن، وكل حرف حد، وكل حد مطلع. قال: وقال الحسن: كان أهل الجاهلية إذا حزب أحدهم الأمر قال: قد ضربت أمري ظهرا لبطن فما وجدت له فرجا. وقال حجاج عن الحسن تفسيرا آخر أنه قال: الظهر هو الظاهر، والبطن هو السر، والحد هو الحرف الذي فيه علم الخير والشر، والمطلع الأمر والنهي. تعليق: ورواه الطبراني بإسنادين ضعيفين، وابن حبان وإسناده قوي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة 52 بعد 100. قال الإمام البغوي: لكل آية منها ظهر وبطن، اختلفوا في تأويله، ويقال الظاهر لفظ القرآن والباطن تأويله، وقيل ظاهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا توجب الأمرين جميعا. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والفهم. قوله: لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول: لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز، وكذلك في التفسير، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع، انتهى. شرح السنة للبغوي مع الإيجاز في الجزء الأول والصفحة 63 بعد 200، وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 84 بعد 100، ومجمع بحار الأنوار الجزء الأول الصفحة 85 بعد 100، والصفحة 72 بعد 400. قلت: والحسن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال: هذا الكلام الأخير لا أدري أهو في حديث المبارك أو في حديث غيره. السادس: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله تعالى آية إلا لها ظهر وبطن، وكل حرف حد، وكل حد مطلع. قال: قلت يا أبا سعيد، ما المطلع؟ قال: مطلع قوم يعملون به. تعليق: ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن حسان، ثم قال: وحدثت به معمرا فقال: أمحه ولا تحدث به أحدا. الحديث السادس والتسعون بعد الخمسمائة، والبغوي في شرح السنة الجزء الأول الصفحة 62 بعد 200 انتهى. السابع: حدثنا أبو عبيد، وحدثنا حجاج ومحمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني يحدث عن عبد الله أنه قال: ما من حرف أو آية إلا وقد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. تعليق: ذكره السخاوي في جمال القراء مخطوط. انتهى. الثامن: حدثنا أبو عبيد، وحدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال: قال عبد الله بن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما شبه عليكم أو قال شبه عليكم فكلوه إلى عالمه. تعليق: رواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 89 بعد 400 من قوله، ورواه من قول معاذ رضي الله عنهما في الصفحة نفسها، والدر المنثور في الجزء الثاني والصفحة السادسة انتهى. التاسع: حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال: وجدت هذا القرآن في خمس: حلال وحرام، وخبر ما قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم، وضرب للأمثال. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد، وحدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وضرب الأمثال، فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، واعتبروا بأمثاله. التعليق: ورواه الطبري من كلام ابن مسعود، وذكره ابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 33. راشد بن سعد قال فيه ابن حجر: ثقة كثير الإرسال، فالخبر مرسل وليس متصلا. انتهى. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبع، ثم ذكر مثل ذلك وزاد فيه: وخبر ما كان قبلكم، وخبر ما هو كائن بعدكم. تعليق: ذكره ابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 66، والزركشي في البرهان الجزء الأول في الصفحة 54 و400، ورواه الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي، لكن استدرك عليهما ابن حجر في الفتح في الجزء التاسع والصفحة 26، والبزار والطبراني وهو ضعيف. انتهى. الثاني عشر: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الآية السابعة من آل عمران. وفي غير قول مجاهد قال: انتهى علمهم إلى أن قالوا: آمنا به كل من عند ربنا. تعليق: انظر الدر المنثور الجزء الثاني الصفحة التاسعة، ومختصر ابن كثير للفاضل الشيخ محمد علي الصابوني في الجزء الأول والصفحة 65 بعد 200، ومجمع الزوائد في الجزء السابع والصفحة 53 بعد 100. انتهى. الثالث عشر: حدثنا أبو عبيد، وحدثنا نعيم عن بقية عن حبيب بن صالح قال: سمعت مجاهدا يقول: استفرغ علمي القرآن. تعليق: ورواه ابن عبد الهادي بسنده إلى المصنف أبي عبيد رحمه الله تعالى انتهى. الرابع عشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه، قال: وهو أقصى حجر باليمن. قال أبو عبيد: قال المحدث: ببرك بالضم، وهو ببرك، والصواب ببرك بالكسر، والغماد بضم الغين. تعليق: ورواه السيوطي في الجامع الكبير في مسنده، وبرك الغماد تفتح الباء وتكسر وتضم الغين وتكسر، وهو اسم موضع باليمن، وقيل موضع وراء مكة بخمس ليال عن النهاية الجزء الأول الصفحة 21 بعد 100. الخامس عشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود قال: لو أعلم أن أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الآخرة مني لأتيته أو لتكلفت أن آتيه. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن، وانظر تفسير القرطبي الجزء الأول الصفحة 35، والطبري الجزء الأول الصفحة 36. انتهى. السادس عشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال: شتم رجل بن عباس رحمة الله عليه فقال: أما إنك تشتمني وفي ثلاث خلال، إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح، وعلي ألا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث يصيب البلد من بلدان المسلمين فأفرح به، وما لي به من سائمة، وإني لآتي على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول الصفحة 22 بعد 300، والطبراني وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح في الجزء التاسع والصفحة 84 بعد 200. انتهى. السابع عشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزبره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت، فأعاده علي، فعرف عمر قوله وأعجبه. تعليق: ورواه البيهقي والخطيب، انظر الجامع الكبير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. الباب السابع: باب فضل قراءة القرآن نظرا وقراءة الذي لا يقيم القرآن. الأول: حدثنا أبو عبيد، حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليم بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة. تعليق: ذكره ابن كثير في فضائل القرآن وضعفه في الصفحة 39، وابن مردوي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، وانظر فتح الباري الجزء التاسع الصفحة 87. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قال عبد الله أديم النظر في المصحف. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 31 بعد 500، وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 18 بعد 100 انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن عمر كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. تعليق: وذكره ابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 66 والزركشي في البرهان في الجزء الأول والصفحة 62 بعد 400 انتهى. الرابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاه عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر أنه قال إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف فليقرأ. تعليق: وذكره ابن كثير في فضائل القرآن انتهى. الخامس: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. تعليق: ذكره ابن كثير في فضائل القرآن وقال صحيح في الصفحة 66 والطبري في الجزء الأول والصفحة 81. السادس: حدثنا أبو عبيد حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقال هذا حزبي الذي أقرأ به الليلة. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 31 بعد 500 وابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 67 انتهى. السابع: قال أبو عبيد وحدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. تعليق: ورواه أبو سعيد السمان في مشيخته والرافعي في تاريخه قال السيوطي رحمه الله تعالى هو ضعيف. الحديث الثامن من الباب السابع. قال أبو عبيد وحدثنا حفص بن غياث الشيباني عن بكير بن الأخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. تعليق: ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السيوطي في الجامع الصغير هو ضعيف انتهى. الباب الثامن: باب فضل ختم القرآن. الأول: قال أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة كان مجاهد وعبدة بن أبي أمامة وناس يعرضون المصاحف فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة فقالوا إنا كنا نعرض المصاحف فلما أردنا أن نختم أحببنا أن تشهدوا لأنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 91 بعد 400 بسند المصنف ولفظه لكن فيه عبدة بن أبي لبابة وهو الصواب والله أعلم. وقال مجاهد كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. والدارمي في فضائل القرآن من سننه انتهى. الثاني: قال أبو عبيد وحدثنا حجاج أو حدثت عنه عن صالح المري عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد الغنائم حين تقسم ومن شهد فاتحة الكتاب كان كمن شهد فتحا في سبيل الله. تعليق: ورواه ابن أبي الضريس في فضائل القرآن في الصفحة 74 باء وهو مخطوط، انتهى. الثالث قال: وقال المري عن قتادة: كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له، فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس فشهده. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن. الرابع: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا هشيم قال: وأخبرنا العوام قال: هشيم أحسبه عن إبراهيم التيمي قال: قال عبد الله بن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قال: فكان عبد الله إذا ختم القرآن جمع أهله ثم دعا وأمنوا على دعائه. تعليق: ورواه الطبراني مرفوعا بلفظ: من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة. الجامع الصغير، وانظر المجمع في الجزء السابع والصفحة 73 بعد 100، انتهى. الخامس قال أبو عبيد: وحدثنا أحمد بن عثمان الخراساني عن عبد الله بن المبارك عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهله عند الختم. تعليق: وانظر القرطبي الجزء الأول والصفحة 30 وفي الطبراني عنه: كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. الجامع الصغير. السادس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال: كان يقال: إذا ختم الرجل القرآن في أول النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه، وإذا ختمه أول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته. قال: فكانوا يحبون أن يختموا في أول النهار أو في أول الليل. تعليق: انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 31. وقال عبد الله بن المبارك: يستحب الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. وفي الباب قول سعد رضي الله عنه: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. الدارمي في الفضائل بسند حسن، انتهى. السابع: ويروى عن همام عن محمد بن جحادة قال: وكانوا يستحبون إذا ختموا من الليل أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر. التعليق: وانظر التبيان للنووي رحمه الله تعالى في الصفحة 72 وعبارته: وكانوا يستحبون إذا ختموا من الليل أن يختموا في الركعتين بعد المغرب، وإذا ختموا في النهار أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. جملة أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم. الباب التاسع: باب حامل القرآن وما يجب عليه أن يأخذ به من أدب القرآن. الأول: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن محمد بن طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله عز وجل القرآن. التعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن الصفحة 33 بعد 400 وفيه بلفظ: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. الصفحة 39 بعد 400. قال المصنف أبو عبيد: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته. قوله مأدبة فيها وجهان: يقال مأدبة ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس. يقال أدبت على القوم آدب أدبا، وهو الرجل آدب مثل فاعل. وأما من قال مأدبة فإنه يذهب إلى الأدب، يجعله مفعلة من ذلك، ويحتج بحديثه الآخر: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن إلى آخره. غريب الحديث له الجزء الرابع والصفحة 800 بعد 100. ورواه الطبراني بلفظ آخر وفيه إبراهيم الهجري وهو متروك انتهى. الثاني: حدثنا أبو عبيد وحدثني أبو أيوب الدمشقي عن الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سألت عائشة عليها السلام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. تعليق: ورواه أحمد وأبو داود والنسائي انتهى. الثالث: حدثنا أبو عبيد حدثنا أحمد بن عثمان بن عبد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة رضوان الله عليها ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت قال الله جل ثناؤه وإنك لعلى خلق عظيم. الآية الرابعة من سورة القلم. وكان خلقه القرآن. تعليق: ورواه مسلم في كتاب المسافرين. الرابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال الدين. وفي غير حديث ابن جريج عن مجاهد وإنك لعلى خلق عظيم قال أدب القرآن. تعليق: ورواه القرطبي فقال قال ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. انتهى. الجزء 18 والصفحة 127 بعد 200. وانظر الطبري الجزء 29 الصفحة 11. انتهى. الخامس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا العباس بن أبي العباس وكان من قدماء أهل الحديث عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال كنا نعرف قارئ القرآن أو كان يعرف قارئ القرآن بصفرة اللون. حدثنا أبو عبيد قال ولا أرى هذا إلا للخلال التي تكون في قراء القرآن مما يرون صفتهم فيه عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. السادس: حدثنا أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت عن مالك بن مغول عن رجل أما علي فلم يسمه لنا وسماه غيره قال عن يعقوب عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله بن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون. قال وأحسبه قال وبحزنه إذا الناس يفرحون. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية وانظر التبيان للإمام النووي وأحمد في الزهد الصفحة 62 بعد 100. السابع: حدثنا أبو عبيد وحدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما وقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يجهل في من يجهل وفي جوفه كلام الله عز وجل. تعليق: ورواه الحاكم الجزء الأول الصفحة 52 بعد 500. الثامن: حدثنا أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه ولا ينبغي أن يلعب مع من يلعب ولا يرفث مع من يرفث ولا يبتطل مع من يبتطل ولا يجهل مع من يجهل. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 67 بعد 400. قال المعلق على المصنف: أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد الصفحة 75 بعد 200 من طريق إسماعيل بن رافع، وأورده الهندي في الكنز في الجزء الأول والصفحة 67 بعد 400 من طريق ابن أبي شيبة انتهى. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الشيخ عبد الله سراج الدين: أي لا ينبغي لحامل القرآن أن يغضب ويسب ولا يجهل جهالة عمل بفسق أو معصية، بل يجب عليه أن يتحمل، لأن في جوفه كلام الله تعالى. انتهى من تلاوة القرآن المجيد الصفحة 68. التاسع. قال أبو عبيد: حكي لي عن سفيان بن عيينة أنه قال: من أعطي القرآن فمد عينه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الآية 88 من سورة الحجر. وقوله أيضا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، الآية 31 بعد 100 من سورة طه. وقوله أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، الآية 32 بعد 100 من سورة طه. قال: وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الآية 16 من سورة السجدة. قال: هو القرآن. تعليق: وذكره الطبري في تفسيره في الجزء 14 والصفحة 60، والسيوطي في الدر في الجزء 4 والصفحة 6 بعد 100. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق عبد من نفقة أفضل من نفقة في قول. قال أبو عبيد: يذهب إلى أن القول نفقة. ويروى عن شريح أنه سمع رجلا يتكلم فقال: املك عليك نفقتك أو أمسك عليك نفقتك. وقال أبو عبيد: سمعت قبيصة يحدث عن سفيان عن منصور أن شريحا سمع رجلا يتكلم فقال: أمسك أو املك عليك نفقتك. العاشر. قال أبو عبيد: وحدثنا أبو النضر عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق، قد عبست في أبوالها من السمن. قال: فتقنع بثوبه ثم قرأ هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، الآية 31 بعد 100 من سورة طه. تعليق: ورواه القرطبي في تفسيره في الجزء 11 والصفحة 63 بعد 200. قال الإمام الفتني: وقد عبست في أبوالها وأبعارها من السمن، هو أن تجف على أفخاذها، وذلك يكون من كثرة السمن والشحم، وعدي بفي لتضمين معنى غمسة. انتهى مجمع بحار الأنوار في الجزء الثالث والصفحة 500، والأثر مرسل. ويحيى إن كان الطائي فهو ثقة ثبت، ولكنه يدلس ويرسل من الخامسة، مات سنة 32 وقيل قبل ذلك، التقريب في الصفحة 96 بعد 500. الحادي عشر. قال أبو عبيد: وحدثني الحكم بن محمد قال: وكان من أهل العلم، أسنده إلى سالم مولى أبي حذيفة أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليمامة، قال: فقيل له: إنا نخاف عليك، كأنهم يعنون الفرار، فقال: فبئس حامل القرآن أنا إذن. التعليق: وذكره ابن كثير في تاريخه في حروب الردة يوم الحديقة، وابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني والصفحة 600 ونسبه إلى البزار والهيثمي. الباب العاشر. باب ما يستحب لحامل القرآن من إكرام القرآن وتعظيمه وتنزيهه. الأول، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة الصديقة عليها السلام والرضوان قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن؟ التعليق: ورواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وروى الجماعة حديث المغيرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما الحديث، والسباطة ملقى التراب والقمام. ورواه أحمد في الجزء الرابع والصفحة الثالثة بعد المئة الثانية، انتهى. الثاني، قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت قتادة يقول: ما أكلت الكراثة منذ قرأت القرآن. التعليق: وذكره القرطبي في التذكار في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئة. الثالث، قال أبو عبيد: وحدثت عن الفرج بن فضالة عن مسافر قال: سمعت يزيد بن أبي مالك يقول: إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى، فنظفوها ما استطعتم. قال: فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. التعليق: ورواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا، ورواه البيهقي عن سمرة مرفوعا، ورواه البزار عن علي مرفوعا، ولفظه: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. الترغيب والترهيب، الجزء الأول، الصفحة 69 بعد المئة. وانظر الحلية، الجزء الرابع، والصفحة 96 بعد المئة الثانية، انتهى. الرابع، قال أبو عبيد: وحدثت عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه كان يكره لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والبصل والكراث. التعليق: وذكره القرطبي في التذكار في الصفحة 23 بعد المئة. الخامس، قال أبو عبيد: وحدثنا حفص بن غياث عن عبد العزيز بن أبي رواد عن مجاهد أنه كان إذا صلى فوجد ريحا أمسك عن القراءة. تعليق: وذكره القرطبي في التذكار في الصفحة 23 بعد المئة. السادس، قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن أبي الأسود عن حميد بن هلال عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره الجزء الأول في الصفحة 27. السابع، قال أبو عبيد: وحدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال: إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ القرآن فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرأ. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره الجزء الأول الصفحة 27. الثامن، قال أبو عبيد: وحدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لعبد الله رحمه الله: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا. قال: ذاك منكوس القلب. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 64 بعد 500، وعبد الرزاق في المصنف في الجزء الرابع وصفحة 23 بعد 300. التاسع، حدثنا أبو عبيد: حدثنا حجاج عن عبد الملك بن شداد الجدلي عن عبد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيم العبدي قال: كنت أكتب المصاحف، فبينما أنا أكتب مصحفا إذ مر بي علي بن أبي طالب فقام ينظر إلى كتابي فقال: أجلل قلمك. قال: قصمت من قلمي قصمة. ثم جعلت أكتب فقال: نعم هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. التعليق: ورواه ابن شيبة في الفضائل، وفيه بدل عبد الملك بن شداد عبد الله بن شداد، وفيه بدل قصمت فقططت، وفيه بدل هكذا نوره هكذا نوره. انتهى. العاشر: حدثنا أبو عبيد، وحدثنا أبو معاوية وعلي بن هاشم كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل بسند المصنف أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علي كره أن يكتب القرآن في المصحف الصغير. وفيه وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بمثله، إلا أنه قال المصاحف. الصفحة 43 بعد 500، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف في الجزء الرابع والصفحة 23 بعد 300. الحادي عشر: قال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. التعليق: ورواه مالك في الموطأ وأحمد في الجزء الثاني والصفحة السادسة وأبو داود في الصفحة العاشرة والستمائة والألفين، والبخاري عن طريق مالك دون الجملة الأخيرة، ومسلم وغيرهم. وقال مالك بعد روايته: أراه مخافة أن يناله العدو. وقد أفاد هذا الحديث أن علة النهي هي ما يخشى من امتهان القرآن، فإذا ضمن الاحترام فلا بأس. قلت: ومن المؤسف له أن بعض الجيد من طبعات القرآن الكريم يطبع في ديار الكفار وعلى أيديهم. انتهى. الثاني عشر: قال أبو عبيد: وحدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب القرآن إلا في شيء طاهر. التعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 74 بعد 100. الثالث عشر: قال: وسمعت عمر بن عبد العزيز: لا تكتب القرآن حيث يوطأ. التعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني والصفحة 74 بعد 100. الرابع عشر: قال أبو عبيد: وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي ألا يمس القرآن إلا طاهر. تعليق: ورواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه في الصفحة 28 بعد 300 والألف، وأبو داود في المراسيل والدارقطني وأبو بكر بن الأثرم كما في المغني. قال الإمام بدر الدين العيني مصنف عمدة القاري في شرح البخاري المطبوع في 25 جزءا في تعليقه على حديث لا يمس القرآن إلا طاهر: هذا الحديث رواه 5 من الصحابة رضي الله عنهم، أولهم عمرو بن حزم، أخرج حديثه النسائي في سننه في كتاب الديات، وأبو بكر في المراسيل، ورواه ابن حبان والحاكم في مستدركه، وقال هو من قواعد الإسلام، والطبراني في معجمه، والدارقطني ثم البيهقي في سننهما، وأحمد في مسنده وابن راهوي. وروي هذا الحديث من طرق بعضها مرسل، والثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرج حديثه الطبراني في معجمه، والدارقطني ثم البيهقي من جهته في سننهما، والثالث حكيم بن حزام، أخرج حديثه الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الطبراني في معجمه، والدارقطني ثم البيهقي من جهته في سننهما. الرابع عثمان بن أبي العاص، أخرج حديثه الطبراني في معجمه بإسناده إلى المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. والخامس ثوبان، أخرج حديثه علي بن عبد العزيز في منتخبه من حديث أسماء عن ثوبان، وإسناده ضعيف جدا. انتهى من البناية على الهداية له الجزء الأول الصفحة 48 بعد 600 طبعة دار الفكر بدمشق، وانظر زهر الربا للإمام السيوطي الجزء الأول الصفحة 57 بعد 100. الخامس عشر: حدثنا أبو عبيد وحدثنا معاوية عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. التعليق: ورواه الطبراني في الكبير. السادس عشر: قال أبو عبيد وحدثني يحيى بن أبي بكير عن مالك أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته أو قال في علاقة أو كان على وسادة إلا وهو طاهر. قال: وليس ذلك إلا إكراما للقرآن. السابع عشر: قال أبو عبيد وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة، وكان من خير من رأيت، وكانت له حكمة إلى بعض الملوك، فقيل له لو أتيته فكلمته، فقال: قد أردت إتيانه، ثم ذكرت القرآن والحكمة فأكرمتهما عن ذلك، أو كلام هذا معناه. الثامن عشر: قال أبو عبيد وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: صحب رجل أم الدرداء فقالت له: هل تحسن من القرآن شيئا؟ قال: ما أحسن إلا سورة، ولقد قرأتها حتى أدبرتها. قال: فقالت: وإن القرآن ليدبر، فكفت دابتها وقالت: خذ أي طريق شئت. التعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن والصفحة 92. التاسع عشر: قال أبو عبيد وحدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا. التعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 15 بعد 500. العشرون: قال أبو عبيد وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بالحاجة فتأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح: جئت على قدر يا موسى. وهذا من الاستخفاف بالقرآن، ومنه قول ابن شهاب: لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد يقول: لا تجعل لهما نظيرا من القول ولا الفعل. التعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد في الصفحة 75 بعد 200، أي لا تنتزع بكلام يشبه، وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 400. الحادي والعشرون: حدثنا أبو عبيد وحدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم قال: قال رجل لأبي العالية: سورة صغيرة أو قال قصيرة؟ فقال: أنت أصغر منها، وأما القرآن كله عظيم. التعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 53 بعد 100. الثاني والعشرون: حدثنا أبو عبيد وحدثنا إسماعيل عن عاصم قال: قال خالد الحذاء لابن سيرين: سورة خفيفة. فقال ابن سيرين: من أين تكون خفيفة؟ والله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الآية الخامسة من سورة المزمل، ولكن قل يسيرة، فإن الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الآية السابعة عشرة من سورة القمر. التعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف في الصفحة 53 بعد 100. الباب الحادي عشر: باب ما يؤمر به حامل القرآن من تلاوة القرآن والقيام به في الصلاة. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أحمد بن عثمان بن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الليل والنهار. التعليق: ورواه البخاري في التوحيد وفي فضائل القرآن، ومسلم في المسافرين والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح وغيرهم. والمراد بالحسد هنا هو الغبطة، والغبطة تمني مثل نعمة الغير دون طلب زوالها عنه ولا إثم فيها. الثاني، حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه آناء الليل والنهار. تعليق: ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقد تقدم، وانظر غريب الحديث لابن الجوزي واعظ بغداد في الجزء الثاني والصفحة 46. الثالث، حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مخرمة بن شريح الحضرمي قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. قال أبو عبيد: وقد ذكرنا تفسير التوسد عن الحسن أنه سئل عمن جمع القرآن ثم ينام عنه فقال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك. التعليق: ورواه الطبراني والبيهقي في الجزء الثالث والصفحة 49 بعد 400، تقدم الحديث وغريبه، انتهى. الرابع، حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا حجاج عن المبارك بن سعيد عن رجل قد سماه أراه عمار بن سيف عن الحسن قال: قراء القرآن ثلاثة أصناف، فصنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستطالوا به على أهل بلادهم، واستدروا به الولاة. كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم، فركدوا به في محاربهم، وخنوا به في برانسهم، واستشعروا الخوف، وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصرهم على الأعداء. والله لهذا الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. التعليق: انظر كنز العمال الحديث 88 بعد 800 و2000. الخامس، حدثنا أبو عبيد قال وحدثني صالح أبو الفضل الرازي عن عبد الله بن المبارك قال قال معضد: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوبا. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الرابع والصفحة 59 بعد 100، وابن المبارك في الزهد في الصفحة 94، ومعضد أبو زيد العجلي وهو من كبار العلماء، واليعسوب أميرة النحل أو جنس من الحشرات، انتهى. السادس، وعن ابن المبارك عن مسعر عن علي بن الأرقم عن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الخباء فيسمع فيه كدوي النحل، فما لهؤلاء يأمنون ما كانوا أولئك يخافون. التعليق: وذكره النووي في التبيان في الصفحة 35، وانظر النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث والصفحة 45 بعد 400. السابع، قال أبو عبيد: وسمعت شجاع بن الوليد يحدث بإسناد له أن رجلا أدخلت عليه امرأته فقام يصلي حتى أصبح وما التفت إليها، قال فعوتب في ذلك فقال: إني قمت وأنا أريد أن أصلي الركعتين اللتين من السنة عند دخول أهل الرجل عليه، فما زلت في عجائب القرآن حتى نسيتها، أو كما قال. التعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن في الصفحة 61 بعد 500. الباب 12، باب ما يوصف به حامل القرآن من تلاوته بالاتباع والطاعة له والعمل به. الأول، حدثنا أبو عبيد وقال حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الآية 21 بعد 100 من سورة البقرة، قال: وقال عكرمة: ألا ترى أنك تقول فلان يتلو فلانا أي يتبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الآية 1 و2 من سورة الشمس أي تبعها. تعليق: ورواه الطبري في الجزء 2 والصفحة 67 بعد 500. الثاني قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن داود عن عكرمة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مثل ذلك، ولم يذكر عن ابن عباس. التعليق: ورواه الطبري في الجزء 2 والصفحة 69 بعد 500. انتهى. الثالث قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن قيس بن سعد عن مجاهد في هذه الآية مثل ذلك. تعليق: ورواه الطبري في الجزء 2 والصفحة 68 بعد 500. الرابع قال أبو عبيد: وحدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قال: القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الآية 74 و75 بعد 100، قال: بالقرآن. تعليق: ورواه الطبري في الجزء 9 في الصفحة 29 بعد 400، والقرطبي في الجزء 6 والصفحة 40. الخامس قال أبو عبيد: وحدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، الآية 87 بعد 100 من آل عمران، قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، فهذا يبين لك أن من نبذ شيئا فقد تركه وراء ظهره. وقوله: يزخ في قفاه يدفعه، فيقال: زخفته أزخه زخا. تعليق: ورواه الطبري في الجزء 4 في الصفحة 4 بعد 102، وانظر مجمع بحار الأنوار الجزء 2 الصفحة 19 و400. السادس حدثنا أبو عبيد قال: حدثني قبيصة عن سفيان عن جبلة بن سحيم عن عامر بن مطر قال: رأى حذيفة كثرة من الناس، فقال: يا عامر بن مطر، إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا، مع أيهما تكون؟ قلت: أكون مع القرآن، أموت معه وأحيا معه. قال: فأنت إذن أنت. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 62 بعد 500، قلت: وقد كان في نسختي كلام غير مقروء، فأثبت هنا من مصنف ابن أبي شيبة. انتهى. السابع قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال: حدثني من سمع سلمان يقول لزيد بن صوحان: كيف أنت إذا اقتتل القرآن والسلطان؟ قال: أكون مع القرآن. قال: أنت إذن أنت يا ابن أم زيد. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 61 بعد 500، وانظر الحلية الجزء 6 والصفحة 28. الثامن قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء بابنه قال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. تعليق: رواه أحمد في الزهد، وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 71. التاسع حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن يحيى أو عيسى بن عبد الرحمن عن محمد بن أبي لبيبة قال: حدثني رافع أبو سهيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، أو قال: فلا تقرأ. وكذلك يروى عن الحسن بن عيسى قال: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأ. تعليق: ورواه الديلمي في مسند الفردوس وأبو نعيم والطبراني. قال الزين العراقي: وسنده ضعيف، وانظر فيض القدير على الجامع الصغير للمحدث عبد الرؤوف المناوي، الجزء الثاني، الصفحة 61. 11. قال أبو عبيد: حدثنا شجاع بن الوليد عن عمرو بن قيس الملائي عن الحسن قال: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. تعليق: ورواه الترمذي في فضائل القرآن وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. 13. باب ما يستحب لقارئ القرآن من البكاء عند القراءة في صلاة وغير صلاة وما في ذلك. 1. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قارئ عليكم سورة، فمن بكى فله الجنة، فقرأها فلم يبك أحد، ثم أعاد الثانية ثم الثالثة، فقال: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. تعليق: وذكره النووي في التبيان الصفحة 110، وأحمد في الزهد في الصفحة 19. 2. حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال: لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رحمة الله عليه فسمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر الصديق: هكذا كنا، ثم قست القلوب. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية، الجزء الأول، الصفحة 33، وذكره ابن عطية في تفسيره في الجزء الأول والصفحة 23 دون سند. 3. حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رحمه الله قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء. التعليق: ورواه أبو داود في الصلاة وأحمد في الجزء الرابع والصفحة 25. 4. حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الآية 12 و13 من سورة المزمل. قال: فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق: ورواه الطبري عن عمران بن أعين وفي آخره: فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء 29 والصفحة 35. 5. حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني محمد بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال: قرأ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الآية 8 من سورة الطور. قال: فربى منها ربوة عيد منها 20 يوما. تعليق: انظر الدر المنثور، الجزء 4، الصفحة 33. قال القتبي: ربى الرجل ربوة، أي أصابه الربوة، أي على نفسه وضاق صدره. انتهى من الجزء الثاني والصفحة 83. والحسن لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنهما. 6. حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب كرم الله وجهه صلاة الفجر، فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الآية 84 من سورة يوسف: بكى حتى انقطع فركع. قال أبو عبيد وفي غير هذا الحديث أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الآية 86 من سورة يوسف، بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. تعليق: ذكره ابن عطية في تفسيره دون سند، الجزء الأول الصفحة 23، ورواه عبد الرزاق والبيهقي كذا في الدر المنثور الجزء الرابع الصفحة 32. السابع: وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن سليمان بن السحين قال أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال أصيب الرجل، وذلك لذكر النار إذا مر بقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، الآية 13 من سورة الفرقان أو شبه ذلك. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول الصفحة 35. الثامن: وحدثنا أبو عبيد قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل أنه قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ومعنا الربيع بن خثيم فمررنا على حداد، فقام عمر ينظر إلى حديدة في النار فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أتون، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إلى قوله تعالى دعوا هنالك ثبورا، الآية 12 والثالثة عشر من سورة الفرقان قال فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله، قال ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الرابع والصفحة 107. التاسع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال استمع كعب على رجل قراءته أو دعاءه أو بكاءه أو نحو هذا فمضى وهو يقول واهل للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. تعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد الصفحة 32 وأبو نعيم في الحلية في الصفحة 106. العاشر: قال أبو عبيد قال وحدثنا عبد الله بن المبارك عن مسعر عن عبد الأعلى التيمي قال من أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق أن يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، الآية 107 من سورة الإسراء. التعليق: ورواه الطبري في تفسيره الجزء 15 والصفحة 82، وانظر الدر المنثور الجزء الرابع الصفحة 116. الحادي عشر: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة خروا سجدا وبكيا، الآية 15 من سورة السجدة فسجد بها، فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء. تعليق: ورواه الطبري بلفظ فأين البكاء يريد أين البكاء، الجزء 16 الصفحة 98، وانظر الدر الجزء الرابع الصفحة 77. الباب الرابع عشر: باب ما يستحب للقارئ إذا مر في قراءته بذكر الجنة من المسألة وبذكر النار من التعوذ. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه لله تعالى سبح. تعليق: ورواه أحمد الجزء السادس الصفحة العشرين، ورواه مسلم الصفحة 72 بعد 700، ورواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. الثاني: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فبدأ فاستاك ثم توضأ فقام يصلي فقمت معه فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم قرأ آل عمران ثم قرأ سورة النساء أو قال ثم قرأ سورة سورة يفعل مثل ذلك. تعليق: ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي في باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب الجزء الثاني الصفحة 71 بعد 100، وأحمد في الجزء الرابع والصفحة 24. الثالث: وحدثنا أبو عبيد قال وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراط عن عائشة عليها السلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام فيقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله سبحانه وتعالى ورغب ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله تعالى واستعاذ. تعليق: ورواه أحمد وقال الشيخ البنا في ترتيب المسند وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام إذا عنعن وله شاهد يعضده عند مسلم وأحمد والنسائي. انتهى الجزء 18 الصفحة 17. وليلة التمام هي ليلة 14 من الشهر. الرابع: حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا مر بآية فيها ذكر النار قال أعوذ بالله من النار. تعليق: ورواه النسائي في كتاب إقامة الصلاة وابن ماجة فيه حديث 79 بعد 100. الخامس: حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أنه كان إذا قرأ فمر بآية فيها ذكر النار وقف عندها ودعا. تعليق: وانظر الدارمي في الفضائل. الباب الخامس عشر: باب ما يستحب لقارئ القرآن من تكرار الآية وتردادها. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قدامة البكري أو قال العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية قالت حدثنا أبو ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصبح بها يقوم وبها يركع وبها يسجد فقال القوم لأبي ذر أي آية هي؟ فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية 18 بعد 100 من سورة المائدة. تعليق: ورواه النسائي في باب ترديد الآية وأحمد وأبو يعلى انظر مجمع الزوائد الجزء الثاني الصفحة 72 بعد 100 الثانية. الثاني: حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي الضحى عن تميم الداري أنه أتى المقام ذات ليلة فقام يصلي فافتتح السورة التي يذكر فيها الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية 21 من سورة الجاثية، فلم يزل يرددها حتى أصبح. تعليق: انظر القرطبي في تفسير سورة الجاثية الجزء 16 الصفحة 66 بعد 100. الثالث: حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال له رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، ثم ذكر مثل ذلك أو نحوه. الرابع: قال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: حدثني رجل من أهل الكوفة أن عبد الله بن مسعود صلى ليلة قال: فذكروا ذلك، فقال بعضهم: هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد آية حتى أصبح. قال ابن عون: بلغني أن الآية رب زدني علما الآية 14 بعد 100 من سورة طه. تعليق: انظر التبيان الصفحة 8 بعد 100 والدر المنثور الجزء 4 والصفحة 9 بعد 103. الخامس: قال أبو عبيد: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قمت خلف عبد الله في صلاة النهار فسمعته يقول: رب زدني علما، فعلمت أنه يقرأ من سورة طه. تعليق: ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وانظر البناية على الهداية للإمام العيني الجزء الأول الصفحة 93 بعد 106، ونصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الزيلعي الجزء الأول الصفحة 27 بعد 102. قال صاحب إعلاء السنن. السادس: قال أبو عبيد: وحدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميلة عن أبي المنهار سيار بن سلامة أن عمر بن الخطاب كرم الله وجهه سقط عليه رجل من المهاجرين وعمر يتهجد من الليل يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليها ويكبر ويسبح ثم يركع ويسجد، فلما أصبح ذكر ذلك لعمر، فقال له عمر: لأمك الويل، أليست تلك صلاة الملائكة؟ تعليق: انظر الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور الجزء الأول الصفحة 6. السابع: قال أبو عبيد: وحدثني قدامة أبو محمد عن امرأة من أهل بيت عامر بن عبد قيس أن عامرا قرأ ليلة من سورة المؤمن، فلما انتهى إلى قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، الآية 18 من سورة غافر، قال: فكظم حتى أصبح، أو قالت: فلم يزل يرددها حتى أصبح. تعليق: وذكره السخاوي في جمال القراء الصفحة 63 بعد 100 باء وهو مخطوط. قال فائد غفر الله له: إن هذا الكتاب قد طبع في جزئين. الثامن: قال أبو عبيد: وحدثت عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الوهاب بن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده قال: افتتحت أسماء ابنة أبي بكر سورة والطور، فلما انتهت إلى قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، الآية 27 من سورة الطور، ذهبت إلى السوق في حاجة ثم رجعت وهي تكررها: ووقانا عذاب السموم، قال: وهي في الصلاة. تعليق: انظر الدر المنثور الجزء 6 الصفحة 20 بعد 100 وثمة من دعاء عائشة رضي الله عنها. حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا يزيد عن الأصبغ بن زيد قال: وحدثنا القاسم بن أبي أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية 61 بعد 100 من سورة البقرة. تعليق: انظر التبيان الصفحة 38 والدر المنثور الجزء الأول الصفحة 37. العاشر: قال أبو عبيد وحدثنا أبو الأسود عن ضمام بن إسماعيل عن العلاء قال حدثني رجل قال كنت بمكة فلما صليت العشاء إذا رجل أمامي قد أحرم في نافلة فاستفتح إذا السماء انفطرت. الآية الأولى من سورة الانفطار. قال فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر فسألت عنه فقيل لي هو سعيد بن جبير. تعليق: انظر التبيان للإمام النووي الصفحة 109. الباب 16 باب ما يستحب لقارئ القرآن من الجواب عند الآية والشهادة لها. الأول: قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن السائب قال أخر عمر بن الخطاب كرم الله وجهه العشاء الآخرة فصليت ودخل فكان في ظهري فقرأت والذاريات حتى بلغت وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية 22 من سورة الذاريات. فرفع صوته حتى ملأ المسجد أشهد. تعليق: قال مجاهد رحمه الله تعالى كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 19 بعد 105. الثاني: قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجريري عن جعفر بن إياس قال دخل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه المسجد وقد سبق ببعض الصلاة فنشب في الصف وقرأ الإمام وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال عمر وأنا أشهد. الثالث: قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن أبي عمرو زياد بن مسلم عن صالح بن الخليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآية الأولى من سورة الإنسان. فقال يا ليتها تمت. تعليق: رواه السيوطي في الدر برواية ابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر الجزء السادس الصفحة 97 بعد 102. الرابع: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الله بن مسعود سمع رجلا قرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال أي وعزتك فجعلته سميعا بصيرا وحيا وميتا. الخامس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الآية 6 من سورة الانفطار. فقال جهله. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره في الجزء 19 الصفحة 45 بعد 102 والسيوطي في الدر في الجزء 6 الصفحة 23 بعد 102. قال ابن حجر في التقريب صالح بن مسمار صدوق من صغار العاشرة. السادس: قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن رجل آخر عن آخر أنه كان يقرأ فوق بيت له فرفع صوته أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الآية 40 من سورة القيامة. فقال سبحانك اللهم وبلى. فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره فقال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال: سبحانك اللهم بلى. الجزء 19 الصفحة 17 بعد 100. السابع، قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ في الصلاة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فقال: سبحانك وبلى. تعليق: وذكره الثعلبي في تفسيره كذا في القرطبي في الجزء 19 الصفحة 17 بعد 100 والدر 6. الثامن، قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قال أبو هريرة: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. وإذا قرأ والمرسلات فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنت بالله وما أنزل. ومن قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى. تعليق: ورواه الترمذي بلفظ من قرأ سورة التين والزيتون، وقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، كتاب التفسير فيه. وانظر القرطبي الجزء 20 الصفحة 17 بعد 100، وأحمد الجزء 18 الصفحة 22 ترتيب المسند، انتهى. التاسع، قال أبو عبيد: وحدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عمر بن عطية قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إذا قرأت قل هو الله أحد فقل أنت الله أحد الله الصمد، وإذا قرأت قل أعوذ برب الفلق فقل أنت أعوذ برب الفلق، وإذا قرأت قل أعوذ برب الناس فقل أنت أعوذ برب الناس. العاشر، قال: ويروى عن معمر بن راشد أن حجرا المدري قام ليلة يصلي فاستفتح الواقعة، فلما انتهى إلى قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، الآية 59 من سورة الواقعة، فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الآية 64 من سورة الواقعة، فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الآية 68 من سورة الواقعة، فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، الآية 71 والثانية 72 من سورة الواقعة، فقال: بل أنت يا رب. تعليق: ورواه الحاكم والبيهقي في سننه كذا في الدر الجزء 6 الصفحة 60 بعد 100، وانظر الطبري الجزء 30 الصفحة 51 بعد 100. الحادي عشر، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ في الصلاة: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. تعليق: ورواه ابن الأنباري كذا في القرطبي الجزء 20 الصفحة 14، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم. 12، قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطاه عن عمير بن سعيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. تعليق: وانظر الدر الجزء 6 الصفحة 38 بعد 133. 13، قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. تعليق وانظر الطبري الجزء 30 الصفحة 51 بعد 100 والقرطبي الجزء 20 الصفحة 14 والحاكم الجزء 3 الصفحة 21 بعد 105. الرابع عشر قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال مثل ذلك أيضا. تعليق وانظر الطبري الجزء 30 الصفحة 51 بعد 100. الخامس عشر قال أبو عبيد وحدثنا يزيد عن الجريري عن أبي السليم عن صلة بن أشيم قال إذا أتيت على هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الآية 27 من سورة الرحمن فقف عندها وسل الله الجليل. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل وصلة بن أشيم أبو الصهباء تابعي مشهور قتل سنة 75 انتهى من الإصابة الجزء الثالث الصفحة 63 بعد 104. السابع عشر قال أبو عبيد وحدثنا يوسف بن الغرف بإسناد لا أحفظه قال كان يستحب للقارئ إذا أتى على هذه الآية أو على هؤلاء الآيات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون الآية 97 من سورة الأعراف أن يرفع فيها صوته. تعليق وانظر الدر الجزء الثالث الصفحة 104 يوسف بن الغرق بفتح الغين وكسر الراء قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي وكذبه غيره عن المغني في الضعفاء الجزء الثاني الصفحة 63 الباب السابع عشر باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسل في قراءته والترتيل والتدبر. الأول حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا الآية 4 من سورة المزمل قال ترسل فيه ترسلا. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 25 بعد 105 وعبد الرزاق في المصنف الجزء الثاني الصفحة 90 بعد 400. الثاني قال أبو عبيد حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. تعليق ورواه أحمد الجزء الثالث الصفحة 37 بعد 132 وفي أحمد عن أنس مرفوعا وابن أبي شيبة في الفضائل في 24 بعد 105 وأبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة هو صحيح. وقال الترمذي بعد روايته له غريب ليس إسناده بمتصل يعني أن عبد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة وإنما رواه عن يحيى بن مملك انتهى من فضائل القرآن لابن كثير وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 77 بعد 102. الثالث قال أبو عبيد وحدثني يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هكذا قال ابن أبي مليكة. تعليق ورواه الترمذي في ثواب قراءة القرآن وقال فيه غريب ليس إسناده بمتصل. الرابع قال أبو عبيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل فقال عبد الله فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 24 بعد 105، وأبو نعيم في الحلية الجزء الثاني الصفحة 99. الخامس، قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما يقول. تعليق: ورواه البغوي في شرح السنة، وذكره النووي في التبيان في الصفحة 13 بعد 100. السادس، قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد: أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. تعليق: انظر الدر الجزء السادس الصفحة 77 بعد 102. السابع، قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن رجل حدثه عن أبي أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سبع، فقال: حسن، ولأن أقرأه في 20 أو في النصف أحب إلي من أن أقرأه في سبع، واتسلني عن ذلك أردد وأقف عليه. تعليق: انظر التبيان الصفحة 99. الثامن، قال أبو عبيد: وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد ربه ويحيى بني سعيد عن رجل تبان من أهل المدينة عن أبيه عن زيد بن ثابت مثل ذلك. تعليق: ورواه محمد بن نصر في قيام الليل تعليقا الصفحة 60. التاسع، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبيد المكتب قال: قلت لمجاهد: رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة، قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد وجلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة. ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الآية 106 بعد 100 من سورة الإسراء. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 26 بعد 105، وانظر التبيان الصفحة 14 بعد 100. الباب 18، باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته. الأول، قال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن شعبة قال: حدثني معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقته أو جمله يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، ثم قرأ معاوية قراءة لينة ورجع، ثم قال: لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن. تعليق: ورواه البخاري في كتاب الفضائل باب الترجيع، والترجيع تقارب ضروب الحركات في القراءة، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وروى الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، انظر فتح الباري الجزء التاسع الصفحة 75. الثاني، قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، قال: نسيتها فذكرنيها الضحاك. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 83 بعد 102، وبوب عليه البخاري في صحيحه وأبو داود في الفضائل باب استحباب تركيل القرآن بأكثر من طريق، وفي إحدى طرقه: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قال الإمام الخطابي: معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الناقة على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة، وكقولهم: إذا طلعت الشعرى واستوت العود على الحرباء، أي استوى الحرباء على العود. ثم روى بإسناده عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أروي زين القرآن بأصواتكم، قال: ورواه منصور بن طلحة فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح. أخبرناه محمد بن هاشم عن الديري عن عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن، ومعناه أشغلوه أصواتكم بالقرآن والهجوا به واتخذوه شعارا وزينة. انتهى الترغيب والترهيب، الجزء الثاني، الصفحة 63 بعد 163، وانظر فضائل القرآن للنسائي، تحقيق الدكتور فاروق حمادة، الصفحة 95 عند ذكر هذا الحديث، والله أعلم. انتهى. الثالث، قال أبو عبيد: وحدثني يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. تعليق: ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن، الصفحة 74 بعد 100. الرابع، قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن، وقال: قال سفيان بن عيينة أحد الرواة: تفسيره يستغني به. وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تفسير ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضه، وقال: لو أراد الاستغناء لقال لم يستغني، وإنما أراد تحسين الصوت. ورواه مسلم في الجزء الثاني والصفحة 92 بعد 100، وأبو داود في استحباب الترتيل في القراءة وغيرهم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وقال ابن الجوزي: اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال، أحدها تحسين الصوت، والثاني الاستغناء، والثالث التحزن قاله الشافعي، والرابع التشاغل به، تقول العرب: تغنى بالمكان أقام. قلت: وفيه قول آخر حكاه الأنباري في الزاهر، قال: المراد به التلذذ والاستحلاء له، كما يستلذ أهل العرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء إلى آخره. الفتح، الجزء التاسع، الصفحة 58. وأما تحسين الصوت بالقراءة فقد عقد له البخاري بابا في كتاب الفضائل، فقال: باب تحسين الصوت بالقراءة للقرآن. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب أثرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم الصوت الحسن على غيره فلا نزاع في ذلك. فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية، وقال الفوزاني من الشافعية في الإبانة يجوز بل يستحب. ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل بشيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير. قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه، ولفظه أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإذا خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. انتهى. فتح الباري الجزء التاسع الصفحة 59، وانظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 11 و17، وبابي في حسن الصوت بالقرآن وفي التطريب ومن كرهه في فضائل القرآن لابن أبي شيبة، في الجزء العاشر الصفحة 62 بعد 104 والصفحة 65 بعد 104 وتلاوة القرآن المجيد الصفحة 90. انتهى. الخامس، قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل ذلك ولم يرفعه. تعليق فضائل القرآن لابن أبي شيبة الجزء العاشر الصفحة 62 بعد 400 و65 بعد 400 وتلاوة القرآن المجيد في الصفحة 90. انتهى. السادس، قال أبو عبد الله وحدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده، يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة، وقوله أشد أذنا يعني الاستماع، وهو قوله في الحديث الآخر ما أذن الله لشيء أي ما استمع. تعليق ورواه الترمذي في الشمائل وأحمد. قال البوصيري في زوائد ابن ماجة إسناده حسن. قال الشيخ أحمد البنا لله بفتح اللام مبتدأ وأذنا بفتحتين بمعنى استماعا، ولما كان الاستماع على الله تعالى محالا لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته، وسماعه تعالى لا يختلف. وقالوا هو كناية عن تقريب القارئ وإجزال ثوابه. انتهى. ترتيب المسند الجزء 12 الصفحة 15. السابع، قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ قيل عبد الله بن قيس، فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. تعليق ورواه البخاري في الفضائل ومسلم في المسافرين وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 45 وغيرهم. قال الشيخ أحمد مزامير جمع مزمار وهو آلة له، ويطلق على الصوت وهو المراد هنا، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، والمعنى أن عبد الله بن قيس أعطي صوتا حسنا في قراءة القرآن من أنواع الأصوات والنفحات الحسنة التي كانت لداود عليه السلام في قراءة الزبور، وكان إليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. انتهى. ترتيب المسند الجزء 18 الصفحة 15، وانظر فتح الباري الجزء 9 الصفحة 76. الثامن، قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح وأبو النضر عن الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى مثل ذلك أو نحوه. التاسع، حدثنا أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي موسى. التعليق وانظر فتح الباري الجزء التاسع الصفحة 81. العاشر قال أبو عبيد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا صوت بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الأول الصفحة 58 بعد 100، وابن أبي داود في المصاحف قال ابن حجر في الفتح سنده صحيح. والصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هو آلة تتخذ من النحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر، والبربط بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن جعفر هو آلة تشبه العود فارسي معرب، والناي بنون بغير همزة هو المزمار. قال الخطابي: قوله آل داود يريد داود نفسه، لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي. انتهى من فتح الباري الجزء التاسع الصفحة 76. الحادي عشر قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. تعليق: ورواه الدارمي في فضائل القرآن وغيره. الثاني عشر قال أبو عبيد وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال وكان عقبة أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عمر: يا عقبة اعرض علي سورة. قال فعرض عليه براءة من الله ورسوله الآية الأولى من سورة التوبة. تعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني والصفحة 99. الثالث عشر قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما تقول في القراءة على الألحان؟ فقال وما بأس بذلك، سمعت عبيد الله بن عمير يقول كان داود يفعل كذا وكذا لشيء ذكره يريد أن يبكي بذلك ويبكي وذكر شيئا كرهته. قال أبو عبيد وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حسن الصوت إنما هو طريق الحزن والتخويف والتشويق. يبين ذلك حديث أبي موسى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استمعن قراءته فأخبر بذلك فقال لو علمت لشوقت تشويقا وحبرت تحبيرا. هكذا وجهه لا الألحان المطربة الملهية، وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة. تعليق: وانظر ما تقدم من النقل حول قراءة القرآن بالألحان تعليقا وإعلاء السنن. الرابع عشر قال أبو عبيد حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى. أو قال سئل أي الناس أحسن قراءة؟ فقال الذي سمعته رأيته يخشى الله. التعليق: ورواه ابن المبارك في الزهد الصفحة 38، وذكره ابن كثير في فضائل القرآن الصفحة 58، وطاووس تابعي فالخبر مرسل. الخامس عشر قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله تعالى. تعليق: عزاه العراقي إلى ابن حبان مرفوعا، ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 74 بعد 100. السادس عشر قال أبو عبيد وحدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال: سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. تعليق: ورواه رزين والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني في الأوسط، انظر مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة 69 بعد 100. 17. قال أبو عبيد: وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمر عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفاري. فرأى الناس يخرجون في الطاعون، فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني. فقالوا: أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال: إني أبادر خصالا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتخوفهن على أمتي بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم، وقوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء، وذكر خلتين أخريين. تعليق: رواه أحمد في الجزء الثاني في 94 بعد 400، والبخاري مختصرا في التاريخ الكبير، وفي إسناده عمير البجلي وهو ضعيف، انظر الأباطيل للجورقاني بالراء لا بالزاي الجزء الثاني الصفحة 11 بعد 300. 18. قال أبو عبيد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك أو نحوه. تعليق: انظر ابن كثير في فضائل القرآن الصفحة 59، وليث قال فيه ابن حجر: صدق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، انتهى من التقريب الصفحة 64 بعد 104. 19. قال أبو عبيد: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. تعليق: ذكره القرطبي في التذكار وابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 59، ورواه الدارمي في فضائل القرآن. 20. قال أبو عبيد: وحدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. تعليق: انظر الخطابي في معالم السنن الجزء الثاني الصفحة 37 بعد 100، وتقدم نقل كلامه عن الترغيب والترهيب، انتهى. 19. باب القارئ يجهر على أصحابه بالقرآن فيؤذيهم بذلك. 1. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم التمار عن البياضي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. تعليق: ورواه أبو داود في باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ورواه أحمد. قال الشيخ البنا رحمه الله: شبه القرآن جهرا وسرا بالصدقة جهرا وسرا. ووجه الشبه أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل لخائفه، فإن لم يخفه فالجهر لمن لم يؤذي غيره كمصل أو نائم أفضل. انتهى ترتيب المسند، الجزء 18، القسم 15. الثاني، قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: انظر المجموع الجزء الثالث الصفحة 58 بعد 153. الثالث، قال أبو عبيد: وحدثنا مالك بن إسماعيل عن خالد بن عبد الله قال: أخبرنا مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن في الصلاة قبل العشاء الآخرة وبعدها يغلط أصحابه. تعليق: ورواه أحمد، الجزء الأول، الصفحة 97. الرابع، قال أبو عبيد: وحدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد يجهر بقراءته في صلاة النهار، فقال: يا ابن حذافة، سمع الله ولا تسمعنا. تعليق: ورواه أحمد، الجزء الثالث، الصفحة 102. الخامس، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها هنا قوما يجهرون بالقرآن في صلاة النهار، فقال: ارموهم بالبعر. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الجزء الأول، الصفحة 54 بعد 102. ويحيى بن أبي كثير قال: فيه ابن حجر ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل من الخامسة. التقريب، الصفحة 96 بعد 105. وقال فيه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل لأبي داود: إرساله ضعيف، الصفحة 7. وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي، الصفحة 62 بعد 100. وابن قدامة في المغني، الجزء الأول، الصفحة 11 بعد 106. انتهى. السادس، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عمر بن عبد العزيز عن النبي مثل ذلك. تعليق: وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع، قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أن رجلا كان يصلي قريبا من ابن عمر يجهر بالقراءة نهارا، فقال رجل من جلساء ابن عمر: إن هذا الأحمق لا يعقل الصلاة. فقال ابن عمر: فلعلك أنت لا تعقل، أتقول لرجل يقرأ القرآن لا يعقل؟ فلما فرغ الرجل من صلاته دعاه ابن عمر فقال: إن القراءة بالنهار تسر. الثامن، قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري قال: بعثني أبو عبيدة ابن عبد الله إلى رجل يجهر بالقراءة، فقال: قل له إن قراءة النهار عجماء، أو قال: إن صلاة النهار عجماء. تعليق: ورواه عبد الرزاق كما في الدر، وأخرج مثله عن مجاهد. قال الشيخ محمد عوامة: صلاة النهار عجماء باطل، لا أصل له في المرفوع، وإنما هو من كلام بعض التابعين، مجاهد وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. انظر نصب الراية، الجزء الثاني، والمقاصد الحسنة، الصفحة 65 بعد 200. التاسع، قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء الأعلم المؤذن فرفع صوته بالقراءة، فحصبه سعيد بن المسيب وقال: أتريد أن تكون فتانا؟ تعليق: ورواه عبد الرزاق في المصنف في الجزء الثاني في الرقم 74104. العاشر، قال أبو عبيد: وحدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر قال: صلى رجل إلى جنب أبي موسى الخولاني فجهر بالقراءة، فلما فرغ أبو مسلم من صلاته قال: يا ابن أخي، أفسدت علي وعلى نفسك. الحادي عشر، قال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في قراءة النهار: أسمع نفسك. الثاني عشر، قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الجهر في قراءة النهار فقال: إن لم تؤذي أحدا فلا بأس بذلك. تعليق: وانظر المحلى لابن حزم الظاهري الجزء الرابع الصفحة التاسعة بعد 100. الباب العشرون، باب القارئ يمد صوته بالقراءة ليلا في الخلوة به. الأول، قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن ربيعة عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبي عن أبي خالد الوالبي قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. تعليق: ورواه أبو داود في التطوع، وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز ويقال هرم، مقبول من الثانية وفد على عمر، وقيل حديثه عنه مرسل فيكون من الثالثة. التقريب الصفحة 36 بعد 106. الثاني، قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رحمة الله عليها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيسر القراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعله، ربما أسر وربما جهر. قال: قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. تعليق: ورواه أبو داود في التطوع، وانظر المجموع شرح المهذب الجزء الثالث الصفحة 57 بعد 103. الثالث، قال أبو عبيد: وحدثني بعض أهل العلم عن مسعر بن كدام عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. قال أبو عبيد: تعني بالليل. تعليق: ورواه الترمذي في الشمائل وأحمد في الجزء السادس في الصفحة 43 بعد 103، ورواه ابن ماجة بسند صحيح في الرقم 29 بعد 104. الرابع، قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عمن حدثه أن رجلا كان يصلي قريبا من معاذ بن جبل رحمة الله عليه يجهر بالقراءة، ففقده معاذ فقال: ما فعل الذي كان يطرد الشيطان ويوقظ الوسنان؟ الخامس، قال أبو عبيد: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بت عند عبد الله ذات ليلة فقالوا: كيف كانت قراءته؟ فقال: كان يسمع أهل الدار. تعليق: ورواه أبو داود بلفظ أهل الحجرة، قيل المراد بالحجرة صحن البيت، وقال ابن حجر: الحجرة أخص من البيت، يعني لا يرفع صوته كثيرا ولا يسر بحيث لا يسمعه أحد. انتهى عن بذل المجهود في حل أبي داود في الجزء السادس الصفحة 87، وعبد الرزاق في الجزء الثاني والصفحة 97 بعد 104. السادس، قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم قال: باتت عندنا عمرة ذات ليلة لمريض كان فينا، فقمت من الليل أصلي، فلما أصبحت فسألت قالت: ما منعك أن ترفع صوتك؟ فما كان يوقظنا من الليل إلا قراءة معاذ القاري وأفلح مولى أبي أيوب. التعليق ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني والصفحة 21، وعبد الرزاق في الجزء الثاني في الصفحة 96 بعد 104 والصفحة 97 بعد 104. السابع، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال: كان ابن أبي الكنود الأزدي يسمع قراءة خالد بن ثابت الفهمي من الليل إذا صلى على ظهر بيته، قال الليث: وكان بين منزليهما دور في البعد. الباب 21، باب القارئ يقرن بين السور من القرآن معا. الأول، قال أبو عبيد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يقرأ 10 سور في ركعة. التعليق، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد الجزء الأول الصفحة 87 بعد 100، ومالك في الموطأ في 28. الثاني، قال عاصم: فذكرت ذلك لأبي العالية قال: قد كنت أفعله حتى حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. تعليق، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانظر فتح الباري الجزء الثاني الصفحة 12 بعد 102. الثالث، قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن لبيبة عن ابن عمر أن رجلا أتى فقال: قرأت القرآن في ليلة أو قال في ركعة، فقال ابن عمر: أفعلتموها؟ لو شاء الله لأنزله جملة واحدة، وإنما فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. تعليق، ورواه الطحاوي في الجزء الأول والصفحة 104، ورجاله ثقات إلا ابن لبيبة فقد اختلف عليه، وتمام الكلام في إعلاء السنن في الجزء الرابع والصفحة 124. الرابع، قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني قباس بن رزين عن شيخ من المعافر ذكر منه صلاحا وفضلا، حدثه أن رجلا يقال له عباد كان يلزم عبد الله بن عمرو وكان امرأ صالحا، فكان يقرأ القرآن فيقرن بين السور في الركعة الواحدة، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو فأتاه عباد يوما فقال له عبد الله بن عمرو: يا خائن أمانته 3 مرات، فاشتد ذلك على عباد فقال: غفر الله لك، أي أمانة بلغك أني خنتها؟ فقال: أخبرت أنك تجمع بين السور في الركعة الواحدة، فقال: إني لأفعل ذلك. فقال: كيف بك يوم تأخذك كل سورة بركعتها وسجدتها؟ أما إني لم أقل لك إلا ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس، قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قرأت البارحة المفصل في ركعة، فقال عبد الله: أنثرا كنثر الدقل وهذا كهد الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة. تعليق، ورواه البخاري في صفة الصلاة وفضائل القرآن بلفظ: هذا كهد الشعر، إنا قد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم. ومسلم في مسافرين بأتم من البخاري: هذا كهد الشعر، يعني سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعر. قال ابن حجر: تقدم في باب تأليف القرآن يعني جمعه من طريق الأعمش عن شقيق فقال فيه: 20 سورة من أول المفصل، والجمع بينهما أن 18 وردت في البخاري غير سورة الدخان والتي معها، وإطلاق المفصل على الجميع تغليبا، وإلا فالدخان ليست من المفصل على الراجح. انتهى من فتح الباري الجزء 9 والصفحة 73. السادس قال أبو عبيد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الركعة من الفريضة بالسورتين والثلاث والأربع. تعليق: ورواه أبو داود وابن خزيمة وصححه من رواية عائشة مرفوعة. الباب الثاني والعشرون: باب القارئ يقرأ القرآن من سبع ليال إلى ثلاث. الأول قال أبو عبيد حدثنا حجاج وعمرو بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ فقال: في كل خمس عشرة. فقال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: ففي كل جمعة. تعليق: ورواه البخاري وأحمد وأبو داود في أبواب قراءة القرآن وتحزيده من طرق، لكن على أن السائل هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي بعض طرقه أمره أن يقرأ في سبع ولا يزيد، وفي بعض طرقه أمره أن يقرأه في ثلاث. الجزء الثاني الصفحة 56. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من المجمع الجزء الثاني الصفحة 68 بعد المئة الثانية. الثاني قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. تعليق: ورواه ابن أبي داود بلفظ في شهر رمضان. وقال الحافظ ابن حجر: موقوف حسن الإسناد، وروى عنه ابن أبي داود من قوله: اقرأوا القرآن في سبع، وانظر التبيان الصفحة 69. الثالث قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن أيوب قال: سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي المهلب قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في ثمان. تعليق: ورواه سعيد بن منصور والبيهقي. الرابع قال أبو عبيد حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة قال: كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان، وكان تميم الداري يختمه في كل سبع. تعليق: انظر التبيان الصفحة 69. الخامس قال أبو عبيد وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف. السادس قال أبو عبيد وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في ست، وكان علقمة يختمه في خمس. تعليق: وأخرجه الحافظ ابن كثير عن إبراهيم كذلك. السابع قال أبو عبيد حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست. تعليق: تقدم الرقم السابق. الثامن قال أبو عبيد حدثنا ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ فقال: نعم إن استطعت. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. تعليق: ورواه أحمد قاله السيوطي ليس له غيره، كذا في الإتقان في الجزء الأول والصفحة الرابعة بعد المئة. التاسع حدثنا أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سليمان قال: حدثتنا عمرة أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. تعليق: ورواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، قال الحافظ ابن حجر: وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي وغيرهم، وثبت عن كثير من السلف أنهم قرأوا القرآن في دون ذلك، وأغرب بعض الظاهرية فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. انتهى. ويستفاد من ذلك أن النهي ليس للتحريم، كما أن الأمر ليس للوجوب فيما مر من الحديث كما قال الحافظ. قال النووي: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما هو فيه. ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هدرمة. انتهى من ترتيب مسند الإمام أحمد، الجزء 18 الرقم 19. وقال ابن كثير في الحديث غريب جدا، قلت ولعله لوجود يوسف بن الغرق. قلت وانظر شرح الأذكار لابن علان الشافعي والتبيان للنووي وإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بدعة لعبد الحي اللكنوي تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، تجد النقول الكثيرة ثمة عن صحابة وتابعين وصالحين قرأوا القرآن كله في ليلة. ونقل الذهبي عن البخاري أنه كان يختم القرآن مرتين في كل يوم من رمضان، ونقل مثله عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي، ونقل الذهبي ذلك عن بقي بن مخلف تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 106. العاشر من الباب 22. حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقهه من قرأه في أقل من 3. تعليق: ورواه أبو داود في باب في كم يقرأ القرآن وأحمد والترمذي وغيرهم. 11. حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من 3. تعليق: انظر فضائل القرآن لابن كثير الصفحة 80. 12. حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من قرأ في أقل من 3 فهو راجز. تعليق: وانظر فضائل القرآن لابن كثير وقد حسنه الصفحة 80. ورواه سعيد بن منصور في سننه: الرجز ضرب من الشعر سمي بذلك لتقارب أجزائه وقلة حروفه. 13. حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثل ذلك سواء. تعليق: ورواه عبد الرزاق في الجزء الثاني الصفحة 69 بعد 102، والطبراني قال في المجمع: ورجاله رجال الصحيح. 14. حدثنا أبو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في 3. 15. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم في شهر رمضان في كل ليلتين. تعليق: ورواه ابن أبي داود وسنده صحيح، ومثله في رواية الدارمي عن سعيد بن جبير من فعله، ومثله من رواية الدارمي. قال واصل بن سليمان: صحبت عطاء بن السائب فكان يختم القرآن في كل ليلتين. الباب 23. باب القارئ يجمع القرآن كله في ليلة أو في ركعة. الأول: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج عن جريج قال: أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان. فقال: نعم. قال: قلت: لأغلبن الليلة على الحجر، يعني المقام، فقمت فلما قمت إذا أنا برجل متقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رحمة الله عليه وبركاته، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق. تعليق: ورواه الطحاوي والبيهقي وابن أبي داود، وقال الحافظ ابن حجر هذا موقوف صحيح. هوادي الفجر أوائله، وانظر فضائل القرآن لابن كثير الصفحة 80. الثاني: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه، فقالت إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. تعليق: ورواه عبد الله بن المبارك في الزهد الصفحة 53 بعد 400، وانظر التبيان الصفحة 68. الثالث: حدثنا أبو عبيد وحدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. تعليق: ورواه ابن أبي داود من غير هذا الوجه. الرابع: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت. تعليق: ورواه ابن أبي داود بلفظ الكعبة بدل البيت، وانظر التبيان الصفحة 69 وفضائل ابن كثير الصفحة 81، وقد صححه. الخامس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فقرأ بالمئين، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده، ثم قرأ بالمثاني، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. تعليق: وانظر التبيان الصفحة 69 وفضائل القرآن لابن كثير الصفحة 81، وقد صححه. وذكر الذهبي في ترجمة بقي بن مخلد كان مجاب الدعوة، وقيل إنه كان يختم القرآن في كل ليلة في 13 ركعة ويسرد الصوم وحضر 70 غزوة. انتهى تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 106. السادس: حدثنا أبو عبيد وحدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن غثر التجيبي كان يختم القرآن في الليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله أن كنت ترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ثم يعود يقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل فيخرج لصلاة الصبح. قال أبو عبيد والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين السور في الركعة حسن واسع غير مكروه، والذي فعله عثمان وتميم الداري وغيرهما هو من وراء كل جمع. ومما يقوي ذلك حديث عبد الله الذي ذكرنا قوله قد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، إلا أن الذي أختار من ذلك ألا نقرأ القرآن في أقل من 3 للأحاديث التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكراهة لذلك. تعليق: ورواه ابن أبي داود في المصاحف وابن كثير في فضائل القرآن، وسليم بن غثر تابعي كبير شهد فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم ولاه معاوية القصص ثم ضم إليه القضاء. الباب 24: باب القارئ يحافظ على حفظه وورده من القرآن بالليل والنهار في صلاة أو غير صلاة. الأول، حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني مالك، فأنزلهم في قبة له في المسجد أو قال بين المسجد وبين أهله، قال فكان يأتينا فيحدثنا بعد العشاء وهو قائم يراوح بين قدميه من طول القيام، وكان أكثر ما يحدثنا شكايته قريشا وما كان يبقى منهم. ثم قال قد كنا مستضعفين بمكة، فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم وكانت سجال الحرب بيننا علينا ولنا، قال فاحتبس علينا ليلة، فقلنا يا رسول الله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث، فقال نعم، طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه. تعليق، قال البنا ورواه أبو داود وسكت عنه وابن ماجة والمنذري وحسن إسناده الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن. غريب الحديث، سجال الحرب أي مرة لنا ومرة علينا، وأصله أن المستقيل بالسجل وهي الدلو الملأ ماء يكون لكل واحد منهم سجل. حزبي الثاني، حدثني أبو نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد في حديثه قال فقلنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد حدثنا أنه قد طرأ عليه حزبه من القرآن، فكيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل ما بين قاف فأسفل. تعليق، الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد، يريد أنه كان أغفله عن وقته ثم ذكره فقرأه، وأصله من قولك طرأ علي الرجل إذا خرج عليك فجأة فهو طارئ. 3 سور أي من أول البقرة إلى آخر النساء، و5 سور أي من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة، و7 سور أي من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، و9 سور أي من أول الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، و11 سورة أي من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، و13 أي من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، وحزب مفصل أي 7 الأخير من القرآن، وسمي مفصلا لأن سوره قصار كل سورة كفصل من الكلام، وهو على 3 أقسام طوال وأوساط وقصار، وللفقهاء في ذلك كلام تقدم في الجزء 3 من الشرح الصفحة 11 بعد 100 في باب قراءة سورتين أو أكثر في ركعة من كتاب الصلاة. انتهى من ترتيب مسند الإمام أحمد الجزء 18 الرقم 29. الثالث، حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن داود بن حسين عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدرك. تعليق، ورواه أبو داود مرفوعا في كتاب الصلاة باب من نام عن حزبه وفيه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كأنما قرأه من الليل، ورواه ابن المبارك في الزهد في 42 بعد 104 وهو الصواب إن شاء الله، لأن صلاة الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس، والله أعلم. الرابع، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا ثم أذن لي وقال إني كنت في قضاء وردي. تعليق ذكره ابن كثير في فضائل القرآن. الخامس: حدثني قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقلت له، فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 135، وابن كثير في فضائل القرآن في الصفحة 40. السادس: حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن أم موسى أن الحسن بن علي كان يقرأ ورده من أول الليل، وأن حسينا كان يقرأه من آخر الليل. السابع: حدثنا ابن أبي مريم عن أبي لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني أبو الخير قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. الثامن: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل كلاهما عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول الصفحة 89. التاسع: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إني لأقرأ جزئي، أو قالت سبعي، وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 135. العاشر: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثل ذلك. الحادي عشر: حدثنا عبد الله بن أبي أمية عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أن معاذا قال لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أتفوقه تفوق اللقوح، فكيف تقرأ أنت؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت كرايا، فأقرأ ما كتب لي، فأحتسب نومي كما أحتسب قومي، أو قال: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تعليق: ورواه البخاري في المغازي وعبد الرزاق في المصنف الجزء الثاني الصفحة 137. الثاني عشر: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان أحدهم إذا بقي عليه من حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرى، قال: وربما زاد أحدهم. الباب الخامس والعشرون: باب القارئ يقرأ آية القرآن من مواضع مختلفة أو يفصل القراءة بالكلام. الأول: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يخافت، ومر بعمر وهو يجهر، ومر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال لأبي بكر: مررت بك وأنت تخافت، فقال: إني أسمع من أناجي، قال: ارفع شيئا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تجهر، قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، فقال: اخفض شيئا، وقال لبلال: مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: أخلط الطيب بالطيب، فقال: اقرأ السورة على وجهها، أو قال على نحوها. تعليق: ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ومروره صلى الله عليه وآله وسلم على بلال في فضائل القرآن لابن أبي شيبة الصفحة 155. الثاني: حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن عمر مولى عفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وعمر وبلال مثل ذلك، إلا أنه قال لبلال: إذا قرأت السورة فأنفدها. انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي الجزء الأول الصفحة 69. الثالث: حدثنا أبو نعيم عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني رجل أثق به قال أما الناس خالد بن الوليد بالحيرة فقرأ من سور شتى ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال شغلني الجهاد عن تعلم القرآن. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن في الصفحة 150 بعد 105، وأورده ابن حجر في الإصابة في ترجمته مقتصرا على قوله، والزركشي في البرهان في الجزء الأول والصفحة 69 بعد 104. الرابع: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال خالد بن الوليد لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن كثير من قراءة القرآن. الخامس: حدثنا معاذ عن ابن عون قال سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها ثم يدعها ويأخذ في غيرها، فقال ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 115 بعد 100. قال الشيخ ظفر أحمد في إعلاء السنن سند صحيح، والبرهان الجزء الأول الصفحة 69 بعد 104. السادس: حدثنا علي بن عابس عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن ابن مسعود قال إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تحول منها إلى غيرها فتحول إلا قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تحول منها حتى تختمها. السابع: حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها، وقال أبو عبيد الأمر عندنا على الكراهة لقراءة هذه الآيات المختلفة، كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال، وكما اعتذر خالد من فعله ولكراهة ابن سيرين له. وأما حديث عبد الله فإنما وجهه عندي على أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى، فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التأليف لآي القرآن فليس هذا عندنا من فعل أهل العلم، إنما يفعله الأحداث ومن لا علم له، لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك أو لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن حجاجا قد حدثنا عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبلال مثل الحديث الذي ذكرناه عنهم، إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك حسن. قال أبو عبيد وذلك أثبت عندي لأنه أشبه بفعل العلماء. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 155 بعد 105 وأبو داود في التطوع. الثامن: حدثنا الأنصاري عن ابن عون قال كان ابن سيرين يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل، يكره أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقرأ. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل في الصفحة 124 بعد 105 بلفظ كان ابن سيرين إذا قرأ يمضي في قراءته. التاسع: حدثنا معاذ عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ لم يتكلم حتى يفرغ مما يريد أن يقرأ، قال فدخل يوما فقال أمسك علي سورة البقرة فأمسكتها عليه، فلما أتى على مكان منها قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال في كذا وكذا، ثم مضى في قراءته. قال أبو عبيد أما ترخص ابن عمر في هذا لأن الذي تكلم به من تأويل القرآن وسببه فالذي ذكرناه عن ابن مسعود أن أصحابه كانوا ينشرون المصحف فيقرؤون ويفسر لهم، ولو كان الكلام من أحاديث الناس وأخبارهم كان عندي مكروها أن تقطع القراءة به. تعليق: وانظر فتح الباري الجزء السابع الصفحة 57 بعد المئة، والبرهان للزركشي الجزء الأول الصفحة 64 بعد المئة الرابعة نقلا عن البخاري، وفيه كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. الباب 26، باب القارئ يقرأ القرآن على غير وضوء أو يقرأه جنبا. الأول، حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان من قومي ورجل من بني أسد، أحسب قال فبعثهما وجها وقال: إنكما عيجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج فقضى حاجته ثم خرج، فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، قال: فكأنه رآنا أنكرنا ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. تعليق: ورواه أبو داود في كتاب الطهارة، والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول الصفحة 87. علجان مثنى علج بكسر العين، هو الشديد القوي على العمل. وفي الباب حديث أبي داود: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ورواه ابن ماجه في سننه والطبراني في معجمه عن أم سلمة ولفظه: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض. وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. وقال: حديث حسن غريب. وتمام الكلام في تقوية حديث أبي داود في البناية في شرح الهداية للإمام بدر الدين العيني في الجزء الأول الصفحة 92 بعد المئة الثالثة، ورواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 67 بعد المئة، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 67 بعد المئة، وقال صحيح ووافقه الذهبي. الثاني، حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 34 بعد المئة، والترمذي في الطهارة وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الطهارة في الصفحة 13 بعد المئة. الثالث، حدثنا هشيم أخبرنا منصور ويونس عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائط، فقال له أبو مريم الحنفي: أتقرأ وقد أحدث؟ فقال: أمسيلمة أفتاك بهذا؟ تعليق: ورواه البخاري في التاريخ في الجزء الأول الصفحة 36 بعد المئة الرابعة، ومالك وابن سعد والطبري. الرابع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن أبي مريم مثل ذلك. الخامس، حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمر مثل ذلك، إلا أنه قال له ذلك القول صبيح أو ابن صبيح، قال: وكانوا يرون أن في قلب عمر عليه بعض الشدة، قال: وكانوا يرون أنه قتل زيد بن الخطاب يوم اليمامة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني بيده. السادس، حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله أنه أقرأ رجلا بعدما أحدث من غائط أو بول. تعليق: ورواه أبو يوسف في كتاب الآثار في الصفحة 66 والحديث 27 بعد المئة الثالثة، وشرح معاني الآثار في الجزء الأول والصفحة 90. السابع، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة والأسود قالا: أتينا سلمان فقرأ علينا وقد خرج من الغائط والبول. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الأول الصفحة 90، وفيه من قوله: نعم إني لست بجنب. وعبد الرزاق في الجزء الثاني الصفحة 40 بعد 300. الثامن: حدثنا حجاج عن شعبة عن الأزرق بن قيس عن أبان قال: كان ناس من أهل البصرة لا يقرؤون القرآن إلا وهم على طهارة، منهم عسعس بن سلامة قال: فلقيت ابن عمر بعرفة فسألته: أيقرأ الرجل القرآن وقد أهراق الماء؟ فقال: ما أهراق الماء؟ قل بالا. قلت بالا. قال: نعم. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول الصفحة 54. التاسع: حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. التعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار